بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله تعالى للباب الثاني، والباب الأول لم يترجم له وإنما اكتفى له بالترجمة بكتاب التوحيد عموما. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي ما جاء في فضل التوحيد وما أعد الله لأهله من الثواب والجزاء عنده. وفضل التوحيد لا يفهم منه أن كل ما تذكر فضيلته أنه ليس بواجب، كما يظن بعض الناس إذا قيل فضل كذا دل على أن هذا خاص بالنوافل، فإن الفضيلة تكون للواجب وللنفل، والتوحيد هو أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده. وقد سبق في الباب السابق أنه فريضة الله على خلقه، بل إنه ضرورة كونية لوجود الإنسان، وحاجة الإنسان وارتباطه بالتوحيد حاجة ماسة حتى في حياته وفي وجوده، وكذلك هو في دينه وفي عباده وفي مآله باعتبار الثواب والجزاء، فهو محتاج للتوحيد، لأن سعادته في الدنيا والآخرة مرتبطة بتحقيقه للتوحيد، فهو أعظم الواجبات وآكدها، وكل الواجبات الأخرى ترجع إلى تحقيقه. ولهذا لاحظوا أن التشريع كله مرتبط بتحقيق التوحيد لله عز وجل، فكله طاعة لله وتعظيم لله وإجلال لله عز وجل. والتوحيد سبق تعريفه في اللغة بأنه مصدر وحد يوحد توحيدا، ومعنى التوحيد المضاف للعبد هنا هو جعله الله عز وجل واحدا في اعتقاده وعبادته. ولا يشكل هذا على بعض الناس يقول أن الله واحد قبل توحيد الناس، نعم هو كذلك، ولكن المقصود هنا هو أن يجعله العبد واحدا في نفسه وفي اعتقاده وفي عبادته، أي لا يشرك به أحدا، وإلا فهو أحد صمد، هو واحد بما يستحق من الوحدانية قبل وجود المخلوقات. ولهذا فكل ما يؤديها العباد من التوحيد والعبادة فهو مستغني عنه في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فهو واحد أحد قبل توحيد الناس، فهو واحد باستحقاقه للوحدانية لا بجعل الناس له واحدة، هذا من حيث الأصل. وأما ما يقوم بالناس فنعم، هناك من جعله واحدا في اعتقاده وأخلص العبادة له، وهناك من أشرك معه غيره في عبادته فاستحق العقوبة. وأما التوحيد في الشرع فهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، أي إخلاص العبادة وتوحيد الله عز وجل في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه مما لا يشاركه فيه غيره من المخلوقين، وهذا مقام الربوبية ومقام الأسماء والصفات ومقام الألوهية. فلا يجوز أن يصرف حق الله لغيره، لا بالنظر إلى الأفعال، بل يجب أن يعتقد أنه هو المتفرد بأفعاله، وهو المتفرد بأسمائه وصفاته وكماله، وهو المتفرد بألوهيته، فالعبادة تكون خالصة له. وقد قسم العلماء بعد الاستقراء للنصوص التوحيد إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة، فقسموه إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته في المعرفة، والإثبات فيما يجب له من الربوبية والأسماء والصفات. وهذا القسم يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متعلقان بالعلم والمعرفة، ولهذا سماه العلماء توحيد المعرفة والإثبات، هي العلم بالله وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأفعال والأسماء والصفات. وهذا يسمى توحيد علمي لأنه متعلق بالعلم ومرجعه إلى العلم. والنوع الثاني توحيد في القصد والطلب، وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، يسمى بتوحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة، فباعتبار تعلقه بالرب يقال توحيد الألوهية، وباعتبار تعلقه بفعل العبد يقال توحيد العبادة، لأن العبادة فعل العبد والألوهية مقام الرب، فالعبد يخلص العبادة لله عز وجل ويصرف العبادة لإلهه وخالقه. وهذا يسمى بتوحيد القصد والطلب لأنه يرجع إلى العمل، وقصد العبد بعمله وجه الله عز وجل، وهو التوحيد العملي، وهو التوحيد العملي في مقابل التوحيد العلمي. فإذن ينقسم التوحيد إلى توحيد علمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة أو الألوهية أو توحيد القصد والطلب، وهذا يرجع إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، جميع العبادة مما شرعه الله عز وجل لعباده من العبادات الظاهرة والباطنة تكون خالصة لله عز وجل. ويقسم تقسيم آخر إلى ثلاثة أقسام، وهذا أشهر تقسيمات: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأن يعتقد العبد أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، وبيده تصريف شؤون خلقه، لا شريك له في أفعاله ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في إيجاده، هو متفرد بذلك. فهذا توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وهو يرجع إلى العلم، وهو أن يعلم العبد أن الله هو المتصرف في خلقه، وهو المدبر لشؤونهم، هو الذي أوجدهم، وهو الذي أمدهم بالنعم، وهو الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل ويهدي ويضل، فكل ذلك بيده، لا منازع له في خلقه وفي تدبيره. فهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته باعتقاد أن الله عز وجل يتسمى بأسمائه التي أخبر عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن هذه الأسماء توقيفية، وأن الله هو الذي سمى بها نفسه لم يسمه الخلق، وإنما سمى نفسه بأسماء، وأن هذه الأسماء لا حصر لها، وإنما أخبرنا الله وأطلعنا على بعضها، وهي ليست محصورة لا في 99 ولا في غير ذلك من الأعداد التي تذكر، وإنما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء معنى ذلك أنه من أحصى هذا العدد دخل الجنة، وليس معنى ذلك أنه ليس لله إلا هذه الأسماء، فيثبت المسلم هذه الأسماء لله ويعتقد دلالة هذه الأسماء على ذات الله، وأن كل اسم يدل على ذاته المقدسة ويدل على صفة تقوم بذاته. ولهذا يطبق العلماء على أن أسماء الله كلها مشتقة، وهي مشتقة من صفاته، فالعزيز مشتق من العزة، والكريم مشتق من الكرم، والحكيم مشتق من الحكمة، والسميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، والعليم مشتق من العلم، وهكذا. فأسماؤه كلها مشتقة، والأسماء تدل على أمرين: تدل على ذاته المقدسة، وتدل على صفة اشتق منها هذا الاسم، فتدل على الذات وتدل على الصفات، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها أسماء لله. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا من دعا الله بأي اسم من أسمائه الثابتة له لا يقال أنه دعا غير الله، وإنما دعا الله عز وجل. لكن من أدب الدعاء أن تدعو الله في كل مقام بما يناسب هذا المقام من أسماء العظيمة، ففي مقام الانتصار تدعوه باسمه العزيز القوي، وفي مقام الرحمة تدعوه بأسماء التي فيها الرحمة والغفور الرحيم الودود الشكور وهكذا. وإلا من دعا الله بأي اسم من أسماء في أي موطن وفي أي مقام فإنما دعا الله عز وجل. فهذه الأسماء هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فالمعنى الذي اشتق منه السميع غير الذي اشتق منه العليم، فهذا اسم له معنى وهذا اسم له معنى. والمعتزلة زعموا أن هذه الأسماء كلها تدل على معنى واحد وأنها أسماء مجردة، وقالوا سميع بغير سمع، بصير من غير بصر، حكيم من غير حكمة، وذلك لأنهم أنكروا الصفات وعطلوها عن صفاته فأثبتوا أسماء مجردة، والجهمية عطلوا الجميع، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، وأكثر الصفات ينكرونها، وأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الأسماء ويعتقدون دلالتها على ذاته، ويثبتون الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء ويعتقدون أن الله متصف بها. ولهذا كل اسم ثبت لله عز وجل فهو يدل على ذات الله ويدل على الصفة التي اشتق منها، وكذلك يثبتون الصفات، وهذه الصفات أيضا توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يصف الله بغير ما وصف به نفسه، وإنما يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب توقيفي، كما قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: فسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ونزه نفسه عما يصفه به الواصفون من غير طريق المرسلين، فدل على أن هذا الباب توقيفي. وهذه الصفات كثيرة جدا وهي عظيمة، لكن منها ما اشتق منها أسماء، مثل صفة السمع والبصر والعلم والحكمة والقدرة والعزة، ومنها ما لم يشتق له منها أسماء، مثل النزول مثل الاستواء. فهذه صفات لا نشتق منها أسماء، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن الله يتسمى بأسماء مشتقة من هذه الصفات فيقال النازل والمستوي، وإنما عرفنا أن الأسماء توقيفية، فعرفنا أن السميع والبصير أنهما ثابتان في مقام التسمية، وأيضا دلالتهما على الصفتين مع دلالة النصوص أيضا على صفتي السمع والبصر. والاستواء ثبت صفة لله، وثبت أنه من صفات الله عز وجل الفعلية نثبته لله عز وجل. وهذه الصفات كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالذاتية هي التي تكون ملازمة لذاته مثل العلم والقدرة والحكمة، فهذه صفات ملازمة لذات الله عز وجل، ومنها الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية كما اليدين والقدمين والعينين، فهذه صفات ذاتية لله عز وجل، وقد تكون أيضا خبرية فعلية مثل الاستواء والنزول. فالصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الله ولا تتعلق بالمشيئة، وهي ثابتة لله في الأزل وهو متصف بها، ونفي هذه الصفات عن الله يستوجب النقص وهو منزه عن ذلك. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، وهي التي يتصف الله عز وجل بها بحسب مشيئته. ومن هذه الصفات مثل الاستواء والنزول والمغفرة والرحمة والخلق والرزق، فإنه يستوي استوى على عرشه بعد أن فرغ من خلقه كما جاء في الحديث: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام: وعند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وقبل ذلك لم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الاستواء، وأما بعد خلق السماوات والأرض فقد استوى على عرشه كما يليق بجلاله. والاستواء ثابت له لا ننفيه عن الله عز وجل بأوهام وبشبه، كأن يقول قائل: إذا نزل إلى السماء الدنيا فهذا يلزم خلو العرش منه. لا يقال بهذا، بل كان السلف يثبتون الاستواء ويثبتون النزول ولا يعارضون بين هاتين الصفتين. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، والكمال فيها أن تكون متعلقة بالمشيئة، مثل المغفرة والرحمة، يغفر ويرحم لمن علم أنه مستحق، وأن الله عز وجل يتحقق فيه وعد الله بالمغفرة والرحمة. وقد لا يغفر لمن علم أنه لا يتحقق فيه الوعد، بل تحقق فيه الوعيد أن الله لا يغفر له: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن المغفرة متعلقة بمشيئته، يغفر لمن شاء، ومما جاءت به النصوص أنه يغفر لأهل التوحيد ولأهل الإيمان إذا استغفروه، وقد يغفر لهم من غير استغفار. وأما أهل الشرك فإنه لا يغفر لهم حتى يتوبوا من الشرك ويعودوا إلى الإسلام. فإذا هذه الصفات متعلقة بمشيئته، قال العلماء ضابطها أن الله يوصف بها وبضدها، تقول يغفر ولا يغفر، يرحم فلان ولا يرحم فلان، ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله حين ثلث الليل الآخر، ولم يثبت أنه ينزل إلى الأرض، ولم يثبت أنه ينزل في النهار. إذا نثبت النزول كما يليق بجلاله بحسب ما دلت على ذلك النصوص. وهذا الباب أيضا باب الأسماء، باب الصفات مثل باب الأسماء توقيفي، وهذه المسألة وهذا الباب هو الذي وقعت فيه الفتنة قديما وحديثا بين أهل السنة وبين مخالفيهم، فمن الناس من سلك مسلك التعطيل، ومن الناس من سلك مسلك التشبيه، ومن الناس من سلك مسلك التفويض، وبقي أهل السنة على ما دلت عليه النصوص يثبتون هذا الباب لله عز وجل، ويثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون الأسماء والصفات بمعانيها، لا يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات، ولا يفوضون المعنى، وإنما يفوضون الكيفية. كيفية نعم، يقولون الله أعلم بكيفية اتصافه بالصفات، وأما معنى الاستواء ومعنى النزول نعرفه من لغة العرب. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم من لغة العرب، نعلم معنى قول الله عز وجل واستوت على الجودي لتستووا على ظهوره، نتخاطب به. أضيف الاستواء إلى الله، استواء معروف في كلامنا، لكن لا بد من إثبات حقيقة، وهو أن ما يضاف إلى الله من الصفات له حقيقة تليق به، ليس كالحقيقة التي تضاف إلى المخلوق. استواء المخلوق يليق بحاله وضعفه، استواء الله يليق بجلاله وعظمته. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من المفارقات العظيمة الظاهرة للناس أن استواء المخلوق على مخلوق إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، هذا معروف في بالعقل وبالمشاهدة، لتستووا على ظهوره، على ظهور السهن والفلك، واستوت على الجودي، لو أن الجبل اندك سقطت السفينة، ولو أن السفينة غرقت سقط من على ظهرها. لكن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فالعرش وغيره كل هذه المخلوقات محمولة بقدرة الله، فهو مستو على عرشه مع افتقار العرش إليه ومع غناء عن عرشه. فهذا مما يدل على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وإنما لها حقائق تليق بالخالق، وللمخلوقين حقائق في صفاتهم. وهذا معروف حتى يعني في اتصاف الناس، فنحن نرى اتصاف الإنسان باليد والقدم، ونرى اتصاف الجمل باليد والقدم، والقط باليد والقدم، ونرى المخلوقات الأخرى. فهذه الصفات بينها اشتراك من حيث المعنى، وبينها تباين عظيم من جهة الحقائق. فإذا ثبت المباينة ثبتت بين صفات المخلوقين، فالمباينة بين صفات الخالق والمخلوقين أعظم من مباينة صفة المخلوق للمخلوق. هذا أمر يعني معروف بالعقول. فأهل السنة يثبتون هذه الأسماء والصفات لله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص. ومن عوفي في هذا الباب فليحمد الله، فإن من وفقه الله لهذا الباب العظيم هو باب الأسماء والصفات، وعرف هذا الباب كما أنزله الله عز وجل وكما دلت عليه النصوص كما كان عليه السلف، فقد سلم من كثير من الفتن التي وقع فيها كثير من الخلق، فأخذوا يتخبطون في هذا الباب ما بين معطل ومشبه ومفوض، ثم أثرت هذه العقائد المنحرفة على سلوكهم وعلى عبادتهم. فكيف تتصور رجل يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر، كيف يسمع دعاءه، كيف يستجيب له؟ ولهذا لما سئل بعض المعطلة عن عقيدتهم وعن عبادتهم كان بعضهم يقول هذا مقتضى علمي ومعرفتي. تعطيل يقول مقتضى علمي ومعرفتي، والعبادة مقتضى ذوقي ووجدي. كيف تعارض بين العلم والعمل؟ كيف تدعو من تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم؟ فهم يتناقضون. وكذلك المشبه إذا كان لا يثبت لربه من صفة العلم والقدرة والسمع والبصر إلا ما يثبت للمخلوق، كيف يعتقد في ربه تفرد الخالق بالخلق وبالإيجاد وبأن بيده الخير والنفع، وهو لا يثبت له إلا ما يثبت المخلوقين من صفات النقص؟ وكذا المفوض الذي يقول لا أعلم معاني الصفات، كيف تعبد ربا لا تعرف صفاته ولا تثبت له صفة؟ فهؤلاء كلهم إذا نظرت إلى عبادتهم تجد أنها مناقضة، لو عبدوا الله مناقضة لاعتقادهم. وما استقامت العبادة مع سلامة الاعتقاد إلا لأهل السنة والجماعة. وقد من الله علينا في هذه العصور بعلماء بيّنوا لنا هذا الباب حتى انتشرت هذه العقيدة بحمد الله، وأصبحت ظاهرة في هذه الأزمان عند أهل العلم. وأما أهل الضلال فلا يزال أولئك الأسلاف يورثون لأتباعهم من التعطيل والتشبيه ما أصبح موجودا في بعض المعاصرين اليوم. وكما قال العلماء لكل قوم وارث، فللمعطلة يعني ورثه وللمشبهة وللمفوضة، ولكن بحمد الله ظهور عقيدة أهل السنة في هذه العصور بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قيام العلماء بنشر هذه العقيدة حتى أصبحت منتشرة بحمد الله، هذا من توفيق الله لنا. فما على الإنسان إلا أن يلزم هذا الباب ويسأل الله الثبات عليه. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة والألوهية، وهذا أيضا هو التوحيد العملي، وهو ثمرة النوعين الأولين. ولهذا ذكر العلماء أن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، إذا حققهما العبد استلزم توحيد العبادة، لأنه إذا عرف أن ربه هو الخالق الرازق المحيي المميت وعرفه بأسمائه وصفاته، فإنه لا بد أن يخضع ويذل ويعبد هذا الذي عرفه بأسمائه وصفاته أن نفعه وضره بيده، وأنه هو الله وهو الخالق وهو المتفرد بالخلق والإيجاد وبيده الثواب والعقاب، فإنه لا بد أن يعبده. وتوحيد العبادة إذا حققه العبد فهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن لا يمكن أن يتصور إنسان يحقق توحيد العبادة ولديه خلل في توحيد الأسماء والصفات. ولهذا هذه الأنواع من أنواع التوحيد متلازمة مترابطة، إذا حققها العبد على الوجه الصحيح فهو على قدر عظيم من الاستقامة. والإنسان إذا رزقه الله السلامة في باب التوحيد بأنواعه الثلاثة فليكثر من شكر الله عز وجل على أن هداه لهذا الباب العظيم، وليسأل الله الثبات أن يثبته على هذا الدين، فإنه لا يزال بخير وعافية وسلامة، ويرجى له إن شاء الله الخير العظيم من الله إذا مات على هذه العقيدة، ثم يجاهد نفسه بعد ذلك على طاعة الله عز وجل. فهذا هو التوحيد، وهذه هي أقسامه بحسب ما ذكر العلماء، وهذه كلها دلت عليها النصوص، وما ذكره العلماء إنما هو استقراء صحيح للنصوص دلت على ذلك النصوص. قال: وما يكفر من الذنوب، أي ما يكفر التوحيد من الذنوب. وقيل إنما هنا موصولة، فيكون المعنى والذنوب التي يكفرها التوحيد، والذنوب التي يكفرها التوحيد كل الذنوب يكفرها التوحيد، لكن بحسب قوته، فإذا قوي يرجى إن شاء الله أن يكفر الذنوب جميعا، مثل ما حصل لصاحب البطاقة، وإذا ضعف فإنه يكفر بحسبه. لكن التوحيد إذا تحقق وقوي فإنه يستلزم أيضا في الدنيا تجنب الذنوب والمعاصي، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته فلا بد أن يستقيم على عبادته، وقد تحصل منه الزلة وقد يغفل، ولكنه لا يصر على الكبائر ولا يصر على الصغائر، وإنما يجاهد نفسه على طاعة الله. وهذا الذي يرجى له إن شاء الله إذا لقي الله بهذا أن يكفر الله عز وجل عنه، ولكن الإنسان يخشى على نفسه الفتنة من الذنوب والخطايا، فإنها كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، والشيطان يستهوي الناس بدعوتهم إلى المعاصي ثم لا يزال يستدرجهم إلى أن يقعوا في البدع ثم ينتقل بهم بعد ذلك إلى الكفر والشرك. قال المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا هم الذين حققوا الإيمان، والإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة كما ذكر العلماء، فإن الإيمان بالله يتضمن توحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. فإن من لوازم الإيمان بالله أن يعرف أنه هو الخالق الرازق، وأن يقر له بما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وأن يعبد الله مخلصا العبادة لله عز وجل. هذا هو الذي آمن بالله. وأما إيمان بالله يقوله بلسانه ويخالفه بجوارحه، أو ينطق بلسانه ويخالفه باعتقاده، فإن هذا ليس بإيمان. فالإيمان يتواطى عليه عمل القلب واللسان والجوارح. ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان الحقيقي. وهذا مرتبط بأنواع التوحيد الثلاثة، فإنها توحيد المعرفة والصفات متعلقة بالاعتقاد وما يعتقده المسلم في ربه، ويأتي بعد ذلك التوحيد العملي، وأول ما يدخل في الدين بالنطق بالشهادتين، هذا عمل اللسان، ثم يمتثل العبادة بجوارحه، وهذا عمل الجوارح. فهذا هو المؤمن وهذا هو الموحد. ولهذا الإيمان مرتبط بالتوحيد، وأصل الإيمان هو حقيقة التوحيد، فإذا انتفى الأصل لا ينتفي إلا بوجود مضاد الإيمان وهو الكفر. فالكفر والشرك والنفاق هذه الأمور كلها تضاد أصل الإيمان، تضاد أصل التوحيد. وأما المعاصي فإنها نقص في الإيمان ولكنها لا تضاد الأصل. قد توجد المعاصي مع أصل الإيمان، توجد المعاصي مع أصل التوحيد، ولكن إذا ذهب الأصل في الإيمان فإنه لا يمكن أن يبقى معه شيء من الأعمال الصالحة. ولهذا عندنا أصلان وفروع: أصل الإيمان وأصل الكفر، هذان لا يجتمعان، والتوحيد والشرك هذان لا يجتمعان. إذا حل أصل الكفر ارتفع أصل الإيمان، وإذا حل أصل الإيمان ارتفع أصل الكفر. فالكافر الذي هو في الأصل كافر إذا حقق الإيمان ودخل في الإيمان وحقق أصل الإيمان كفر إيمانه ما كان عليه من الكفر إذا تاب وأناب. وكذلك المسلم الذي معه أصل الإيمان والتوحيد إذا دخل عليه أصل الكفر والشرك والنفاق فإنه يرتد عن دينه ويخرج من هذا الدين بكفره وشركه ونفاقه إلى الكفر والعياذ بالله. وأما الفروع والشعب، وهي التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، فقد توجد شعبة الكفر مع أصل الإيمان، الزنا وشرب الخمر من شعب الكفر قد توجد مع أصل الإيمان، وكذلك قد توجد شعب الإيمان مع أصل الكفر، فقد تجد كافر يتصدق على المسلمين لكن الشعبة لا تقوى على رفع الأصل. فشعب الكفر إذا وجدت في المؤمنين فهي لا تقوى على رفع أصل الإيمان، وكذلك شعب الإيمان إذا وجدت من الكفار فهي لا تقوى على رفع أصل الكفر. فلا بد من ضبط هذه المسألة، وأن الإيمان له حقيقة، التوحيد له حقيقة، وما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق كل هذه لها حقائق. فأصل الإيمان هو التوحيد، هذا أول ما يتحقق به الإيمان التوحيد، ثم النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي بأركان الإسلام، وهو أن يأتي بهذه الأركان الأربعة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك إذا ترك هذه الأركان الأربعة بعد اعتقادها هل يكفر أو لا يكفر، هذا خلاف بين أهل السنة، وعلى كل قول بعض الأئمة، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. أما إذا ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر ولو اعتقد صحة الشهادتين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال العلماء في معنى يلبسوا أي يخالطوا، لكن لاحظوا التعبير بقول الله عز وجل يلبسوا ولم يقل يخالطوا. لما؟ لاحظوا أن المخالطة هي مزج بين شيئين، ولا يمكن أن يكون الشرك مخالطا للإيمان، لأن كما قلنا إذا حل الشرك ارتفع الإيمان. ولهذا وصف الله عز وجل الشرك بأنه إذا جاء الإيمان أنه قال يلبسوا. ولو رجعنا لمعنى الكفر في اللغة ما هو؟ بمعنى الستر والتغطية، فالكفر كأنه ستر القلب وغطى العقل فأحبط الإيمان، وكذا الشرك فإنه إذا جاء الإيمان ألبسه وذهب بأصل الإيمان، ولم يقل الله عز وجل يمزجه أو يخالطه، وإنما هذا قد يوجد في المعاصي معه إيمان ويخلط بينه وبين الأعمال الصالحة. أما أصل الشرك فإنه لا يمكن أن يخالط الإيمان، ولا يمكن أن يمتزج أصل الإيمان بأصل الشرك والكفر، ولهذا عبر الله عز وجل عنه بقوله يلبسوا، وهذا مما يدل على تفسير الظلم أنه هو الظلم الأكبر الذي لا يمكن أن يخالط أصل الإيمان. أما الظلم الأصغر فإنه يمكن أن يخالط أصل الإيمان ولا يخالط الإيمان الكامل. يعني لاحظوا عندنا أصل للإيمان يمكن أن يقارنه الظلم الأصغر، وأما الإيمان الكامل فلا يمكن أن يقارنه لا الظلم الأكبر ولا الأصغر، لأن المؤمن كامل الإيمان هو الذي سلم من المعاصي، سلم من الظلم. وأما المؤمن الذي حقق أصل الإيمان وهو الذي يعرفه العلماء بأنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، هذا قد يوجد معه الظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فسماه أخا لنا وهو ظالم، هذا لا يتنافى مع الأصل، لكن الظلم الأكبر يتنافى مع الأصل. لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك المشرك، ما يمكن، مشرك ليس بأخ لنا. لهذا بعض الناس يلبس الناس على بعض ضعاف العقول وبعض المسلمين ويدعي أن اليهود والنصارى أنهم إخوة مع المسلمين، ليسوا بإخوة، هذا منتفي، الأخوة الإيمانية منتفية، ما إذا كانوا من البشر من بني آدم ما حد ينازع في هذا، لكن الأخوة الإيمانية منتفية بين الكفار والمشركين وبين المؤمنين، وإنما الأخوة متحققة في المؤمنين الذين حققوا التوحيد وقعوا في المعاصي. نعم، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول ما تقول الخوارج أن المعاصي مكفرة، ولا نقول ما تقول المرجئة أن المعاصي لا تضر الإيمان، ولكن هي نقص في الإيمان الكامل ولم تذهب بأصل الإيمان. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة وقالوا رضي الله عنهم يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يقصد لقمان. فهذا هو الظلم المذكور هنا، إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم العظيم هو الشرك، والظلم الأصغر هو الذنوب والخطايا التي يقع الناس فيها. ولهذا ذكر العلماء أن الكفر والشرك والظلم والفسق هذه منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. شرك أكبر وأصغر، وظلم أكبر وأصغر، وفسق أكبر وأصغر، وكفر أكبر وأصغر. ولهذا أشكلت هذه المصطلحات إذا ما وردت النصوص على بعض من لم يتنبه إلى هذه التقسيمات، وأن الكفر قد يطرق على الأكبر وقد يطرق على الأصغر، وكذا الظلم، كذا الفسق، كذا الكفر. فالظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يقعوا في الظلم الأكبر وهو الشرك. ما هو ثوابهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، قال العلماء لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وقال بعض أهل العلم بل إنها عامة في كل أمن وهداية، هذا صحيح. لهم الأمن في الدنيا والآخرة، لهم الأمن في أبدانهم وفي استقرار قلوبهم وطمأنينة القلوب على التوحيد. قد يقول مسلم، قد يتعرض بعض المسلمين الآن للأذى، نقول ولو أنهم تعرضوا للأذى ما الذي في قلوبهم؟ الذي في قلب المؤمن يعلم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوه أو يضروه ما استطاعوا أن ينفعوه أو يضروه. فما الذي يتصور في قلب هذا الرجل؟ إيمان قوي، ويعلم أن ما أصابه من البلاء والفتنة فهو رفع لدرجاته عند الله يوم القيامة. ولهذا لا تجد أن فيه اضطراب ولا قلق، وإنما هو مؤمن يموت على التوحيد والإيمان وهو منشرح الصدر بإيمانه. هذا هو الأمن الحقيقي، لأن العبرة ليس بالأمن أن يسلم في بدنه، وإنما أن يكون قلبه مطمئنا آمنا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الخلق كلهم لا قدرة لهم عليه إلا بإرادة الله ومشيئته. هذا هو الأمن. وانظر إلى المشرك الذي يخشى من كل شيء ويخاف من كل شيء، يخشى من الجن ويخشى من الإنس، وهو في قلق واضطراب لأنهم لم يحققوا التوحيد. صحيح أن الأمن متحقق للمؤمنين في الدنيا وكذا الهداية، كذلك يوم القيامة فإن الأمن متحقق لهم بدخول الجنة والهداية، يعني كما ذكر الإمام ابن القيم هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار. فكل من الأمن والهداية يكونان في الدنيا والآخرة، وهما متحققان لأهل التوحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن عظيم لا يمكن أن يوجد في القلوب إلا مع التوحيد، لأن المؤمن يعلم أن الأمور كلها بيد الله. ولهذا لقن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة العظيمة لابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما الذي تتوقع من غلام يلقن هذه العقيدة؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم يبين له أن الأمة من الإنس والجن بل سائر المخلوقات ما ليس لهم قدرة على نفعه ولا على ضره إلا بإرادة الله. هذا هو الأمن الحقيقي، أنه يشعر أن أموره بيد الله عز وجل، لا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يعتمد ولا يفوض أمره إلا لله. فهذه الآية فيها بيان معنى الترجمة، وهي تكفير الذنوب، كما قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن. قال العلماء الأمن من العذاب يوم القيامة، ولهم الأمن في الدنيا. ولهذا قال العلماء من أسماء الله المؤمن هو الذي أمن خلقه، يقصدون بذلك المؤمنين، من عذابه. قيل هو السلام في اسم السلام، هو الذي سلم عباده من ظلمه، أي لا يظلمهم مثقال ذرة، فلهم الأمن إذا ما حقق التوحيد، يعلم أن ربهم هو السلام، هو المؤمن، هو الودود الشكور، فهم في أمن أن يزاد في سيئاتهم أو أن ينقص من حسناتهم. ولهذا تجد الطمأنينة والاستقبار النفسي الذي يحصل للمؤمن الموحد في الدنيا لا يمكن أن يوهب له بشيء إلا أن يحقق التوحيد، ولا يمكن طمأنينة النفس ولا استقرار النفس ولا سعادة الدنيا إلا بتوحيد الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. من لم يجد لذة الإيمان ولذة التوحيد ولذة الأمن بتوحيده وطمأنينة قلبه بإيمانه فإنه لا يدخل جنة الآخرة. ومن حقق هذا التوحيد وجد حلاوته وسعادته في الدنيا، ووجد أيضا سعادته يوم القيامة بدخوله للجنة وبنظره ورؤيته لخالقه. فهذا مما يفرح به المؤمن والموحد ويحصل له به الطمأنينة في الدنيا والسلامة يوم القيامة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ساعة فضل الله. نعم، ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل متعلقة بهذه الآية، سعة فضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله ومن جوده وكرمه، أن من لقي الله بالتوحيد فله من الخير والفضل ومن تكفير الذنوب ومن رفع الدرجات عند الله ما لا يعلمه إلا الله، وهذا من سعة فضل الله ومن جوده وكرمه، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له وكفر سيئاته ورفع درجاته في الجنة، وهذا من فضل الله مع أن العبد مقصر. ولو أن الله حاسب العباد على ذنوبهم لعذبهم ولا أدخلهم النار جميعا وهو غير ظالم له، ولكن من فضل الله ومن رحمته أن من لقي الله بالتوحيد لا يخلده في النار. قلب خالط التوحيد وترسخ التوحيد فيه فإن الله يحرم هذا القلب على أن يخلد في النار، وقد يحرمه على دخول النار ابتداء إذا كان التوحيد قويا وإذا جاهد نفسه على طاعة الله، وأما إذا قصر فقد يدخل النار ثم يطهر ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعلم، كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذا أرجى الأسباب وأرجى ما يكون للعبد يوم القيامة في تكفير الذنوب التوحيد. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن ما يكفر الله به من التوحيد، ما يكفر به من التوحيد من الذنوب والخطايا أعظم ما يكفر به ما دلت عليه النصوص من الصلوات الخمس ومن رمضان إلى رمضان والحج وغيرها، لأن هذه فروع التوحيد، وأصل التوحيد الذي يكون في القلب تعظيم الله ومحبة الله وإجلال الله، هذه لها أثر عظيم في تكفير الذنوب والخطايا. ولهذا تلاحظون الرجل الذي شرب الخمر مرارا وجلده النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على فضل التوحيد وفضل الإيمان، وأنه يرجى لصاحبه من الخير العظيم عند الله ما لا يوصف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، تكفير التوحيد مع الثواب العظيم الذي يجازيه الله عز وجل به بتكفير الذنوب والخطايا،